قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين باب الصلاة مواقيت الصلاة. الصلاة المفروضة خمس، الصلوات المفروضة خمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل عن الصلوات: ماذا علي من الصلاة يا رسول الله؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فهذا حجة للجمهور القائلين بأن الصلوات خمس. وفريق من الأحناف، ليس الأحناف كلهم، رأوا أن الصلوات ست، أليس كذلك في أندونيسيا؟ بلى، في بعض بلادها. استدلوا بحديث إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر، فجعلوا الوتر فريضة عند بعضهم وواجبا عند بعضهم، زادوا الوتر. أما عن الحديث إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر، فلو سلمنا بثبوته وله إسناد قد يثبت به، فإن الله زادكم في الفضيلة والاستحباب صلاة هي الوتر، والجمهور على تأكيد استحبابه ليس على فرضيته. والنافي له حديث: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: الظهر يعني لما لم يبدأ بالفجر، مع أن اليوم يبدأ بالفجر، اليوم يبدأ بالفجر. درج العلماء الذين ألفوا في المواقيت على ذكر الظهر أولا، على ذكر الظهر أولا، وإن قدم أحد الفجر فهو أولى، لأنه بدايات اليوم، والله أعلم. قال: الظهر وأول وقتها زوال الشمس. أعلن عن المواقيت رب العزة يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كتابا مؤقتا بوقت، مؤقتا بوقت. إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، فلا يحل أن تقدم الصلاة عن وقتها ولا أن تؤخر، إلا في استثناءات، منها الجمع في السفر لمن كان مسافرا، ومنها من نام عن صلاة أو نسيها. فالرسول قال: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. أما إذا لم يكن هناك نوم أو نسيان أو سفر، فكل صلاة مربوطة بوقت لا تخرج عنه. الصلوات من العلماء من أشار إلى وجودها في الكتاب العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ما معنى دلوك الشمس؟ أيوة، دلوك الشمس زوالها عن منتصف السماء، يعني الشمس في منتصف السماء تكون عند الزوال، تكون هذا منتصف السماء. إذا مالت شيئا ما عن وسط السماء في الاتجاه المقابل يسمى دلوك الشمس. أحسنت. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. تعرف يا عبد أحمد؟ تعرف غسق الليل؟ لا، الغسق البرد، هذا فليذوقوه حميم غساق، يعني عذاب النار والعياذ بالله منه، شيء في أعلى درجات الحرارة، يشرب بعده شيء في أدنى درجات البرودة، يعني زي تتمل مثلا كوباية شاي ساخنة جدا شربتها وبعدها كوب ماء مسلج، الأسنان تسقط. فأهل النار من عذابهم يشرب حميما وهو ما بلغ أعلى درجات الحرارة، يعقب بشيء في أدنى درجات البرودة يسمى غساق. فالغساق شديد البرد جدا، فغسق الليل بدون تشديد برد الليل، برد الليل يعني المغرب والعشاء. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقول للأخ محمد الحنفي أظهر في الاستدلال للصلوات الخمس من القرآن هذه الآية للخلاف في غسق الليل على المغرب والعصر كما قال أحمد، أم المراد بغسق الليل المغرب والعشاء؟ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الصباح والمساء. قيل المراد بالصباح، قيل المراد بتمسون العصر على الخلاف هل تمسون المغرب والعشاء أم العصر، وكذلك العشي. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال الظهر وأول وقتها زوال الشمس. كيف أعرف زوال الشمس كما سلف؟ هذا الشيء إذا كان له ظل طوله متر، يعني الشمس تطلع من هنا، هذا الشيء ظله في الاتجاه الآخر طويل، كلما ارتفعت الشمس في السماء كلما قصر الظل مع الانحراف. يعني في الأول مثلا هذا الشيء، أو عفوا ماشي، هذا الشيء مثلا في الظهر نفترض الشمس من هذه الناحية تشرق، فيكون هذا الشيء ظل طويل جدا الساعة 7 صباحا، مع أن الآن مثلا طولها 30 سنتي مثلا، الساعة 7 صباحا ممكن تجد طولها متر. الساعة 8 صباحا الظل يقل، يقل وينحرف، يقل وينحرف. الساعة 10 أصبح الظل مثلا 30-40 سنتي، يقل وينحرف، يعني يقل ويتعامد، يعني يقل ويتعف بالمحاذاة. إذا توسطت الشمس في السماء أصبح أقصر وقت للظل، لظل هذا الشيء وقت توسط الشمس في السماء يكون الظل مثلا 5 سنتي مثلا، ظل هذا الشيء نفسه 5 سنتي يثبت، يثبت الظل 5 سنتي. إذا انحرفت السماء الشمس في السماء إلى الاتجاه الآخر يبدأ الظل يطول بعد تناقص ويزداد شيئا فشيئا إلى أن يصل ممكن متر أيضا عند الغروب. هذا الظل في الاتجاه الآخر يسمى الفيء، يسمى الفيء. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، يعني يتراجع عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. فهذا الظل يسمى الفيء. ظل الزوال، الظل الذي عند الزوال لهذا الشيء إذا كان 5 سنتي وهو طوله 30، وقت العصر يصبح إذا صار ظل كل شيء مثله، يصبح إذا صار ظل كهذه كام الآن 35، 35 ظله مضاف إليه الظل الذي كان عند الزوال. في طائفة من الإخوة الله يغفر لهم في بلاد اليمن، معلش نذكر الأشياء لأن حتى تعرف بس الشذوذ كيف يتأتى. هذه المسألة في الحقيقة أخذت منا جهدا طويلا من سنوات عدة، مما يقارب 25 سنة كنت تبحث هذه المسألة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثل. هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا أنت جئت تطبق هذا الحديث أن وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، ممكن تجد هذا الآن تحقق الساعة 1:30 أو على الأكثر الساعة 2. فمعنى ذلك أن العصر سيدخل وقته قبل الموعد المثبت في التقويم بما يقارب 1:30 أو ساعة. ففريق من طلبة العلم في هذه الأيام من مدة حوالي سنة أو سنتين واحد منهم قام بهذه الدعوة ويدعو إليها، لكن جماهير العلماء قالوا إن هذا الحديث نعم صحيح صار ظل كل شيء مثل، لكن مضاف إليه ظله عند الزوال، حتى ظله عند الزوال. وعلى هذا التقويم المشهورة في بلاد المسلمين عموما وأقوال فقهائنا جميعا تقريبا، أن أقوال أكثر الفقهاء يضيفون ظل الزوال إلى ظل المثل حتى يدخل وقت العصر. كلام مفهوم؟ فهم ظل الزوال يعني إيه؟ يعني ظل الشيء عندما تكون الشمس في منتصف السماء، وظل الذي يثبت عنده الذي يثبت ولا يتناقص بعده إنما يتزايد من الاتجاه المقابل يسمى ظل الزوال. أعود إلى ما أنا بصدده. الظهر هو أول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. احترز بكلمة بعد ظل الزوال. أنت فاهم الآن؟ إذا عملنا مسألة حسابية أنت كنت جيد في الحساب. طيب في شيء الآن أنت نفسك، لأن نحن أمة أمية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن أمة أمية. أنت طولك عند طولك 160 سنتي، عند الزوال طولك طول ظلك 40 سنتي. متى يدخل وقت العصر؟ وأنا رجل أمي ليس معي ساعة، وأنا في الصحراء ليس معي ساعة ولا شيء. متران، أحسنت، يكون وقت العصر. وذلك نحن مخاطبون بما يخاطب به الأميون، نحن مخاطبون بما يخاطب به الأميون. وهذا أيها الإخوة يفيدنا في أشياء كثيرة. يعني افترض أننا في بلدة ليس معي ساعة ولا معي تقويم ولا عندي راديو ولا إذاعة ولا أي شيء، ماذا أصنع؟ أصنع بهذه الطريق. طولي كم الظهر عند الزوال؟ طولي 20 سنتي. إذن وأنا في الأصل طولي متر، إذن يكون وقت العصر متر وعشرين سنتي أو أي عصا، لا يلزم أن أقيس طولي. طول ظلها عند الزوال مع طولها الأصلي، لكن لا تأتي بطول ظل شيء آخر عند الزوال وتضيفه إلى طولها هي، إنما طولها عند الزوال مضاف إليه طولها الأصل. قال وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. قال والعصر أول وقتها الزيادة على ظل المثل، الزيادة على ظل المثل وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين وفي الجواز إلى غروب الشمس. يعني وقت العصر يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثله مع أدنى زيادة، لكن اختلف في آخر وقت العصر، اختلف في آخر وقت العصر. فقول أن آخر وقت العصر وقت المغرب، وأنت إذا سمعت الأدلة يا أشرف ستعذر العلماء، ستعذر العلماء. لماذا اجتهدوا؟ ما الدليل على أن آخر وقت العصر وغروب الشمس؟ هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقول الرسول ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. احفظ هذا الدليل لأنه دليل مشهور في هذا الباب، ومناسبته حتى يترسخ في ذهنك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة في سفر، فمع التعب نزلوا منزلا مريحا في السفر، فقال عليه الصلاة والسلام يا بلال اكلأ لنا الليل، يعني يا بلال راقب الليل، راقب طلوع الفجر، إذا طلع الفجر أيقظنا يا بلال. لأنه مع التعب والإرهاق ممكن يناموا، فناموا كلهم ونام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد مدة وجيزة نام بلال، كلهم ناموا، استيقظوا جميعا لما طلعت الشمس بعد أن ارتفعت الشمس، واستيقظ فلان وفلان، ثم استيقظ عمر فقال الصلاة الصلاة ورفع صوته، فاستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لبلال: يا بلال، ألم أقل لك اكلأ لنا الليل يا بلال؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، أنفسنا بيد الله، ما قصرت، غلبت على أمري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضير لا ضير، انطلقوا، هذا مكان حضرنا فيه شيطان. فارتحل وقال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. فاستثني منه بالإجماع الصبح، لأن وقت الصبح لا ينتهي بالظهر، إنما ينتهي طلوع الشمس، ولا شيء كما سيأتي من الخلاف. فهذا دليل على ماذا يا صاحبي؟ على أن آخر وقت صلاة العصر هو وقت المغرب. الكلام مفهوم واضح؟ الدليل في علماء قالوا: لا لا، ما يصلح كذا، آخر وقت العصر قبل المغرب بركعة، لأن إذا بدأت صلاة العصر كبرت ثم أذن المغرب صليتها قضاء. لماذا؟ لأن النبي قال: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. إذن مفاده أن الذي لا يدرك ركعة لم يدرك العصر. فقالوا: إذن وقت نهايتها قبل المغرب بمقدار صلاة ركعة. لهم وجه أو ليس لهم وجه؟ لهم وجه، لأن قالوا إذا كان آخرها هو وقت المغرب، فإذا هب أنني قلت الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأذن المؤذن، هل أنا أدركت العصر حينئذ؟ أمامي حديث: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا قول لفريق من العلماء الذين قالوا قبل دخول المغرب بمقدار ركعة حتى أخلص من هذا الحديث. فريق ثالث قال: لا، كل هذا الكلام غير صحيح. طيب ما الصحيح؟ قال: إن النبي جاء عنه حديث فيه: وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، عداء في المثل. قالوا: آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، لهذا الحديث. فريق آخر قال: لا، هذا الكلام مش مظبوط قوي، آخر وقتها كما قال الرسول: إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس. هذا منطوق حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن النبي رأى رجلا يصلي قبل غروب الشمس، فنظر إليه وقال: تلك صلاة المنافق، يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذه حجج العلماء. جمع فريق من العلماء كما رأى هنا أبو شجاع الشافعي، قال: والعصر آخره في الاختيار، يعني في الأفضلية، إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس، يعني مباح لك أن تصلي إلى غروب الشمس، لكن الأفضل. فحمل حديث وقت العصر حين يصير ظل كل شيء مثلي على وقت الأفضلية، بعدها تدخل في وقت الكراهة. ولذا قسم بعض العلماء الوقت بعد العصر إلى المغرب إلى أوقات. قال: وقت استحباب وهو أول وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وقت كراهة إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه إلى اصفرارها، وقت اشتداد الكراهية إلى بعد اصفرار الشمس إلى غروب الشمس إلى غروبها. كان هذا للجمع بين الأدلة الواردة في هذا الصدد والله أعلم. أما وقت المغرب معروف بالاتفاق إذا سقط قرص الشمس. ما آخر وقت المغرب؟ وآخر وقت المغرب سقوط الشفق الأحمر. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. فلا أقسم بالشفق، الشفق شفقان، الشفق شفقان، شفق أبيض ومن بعد العشاء يمتد أحيانا لمنتصف الليل، والشفق الأحمر الحمرة التي تكون في اتجاه غروب الشمس بعد غروبها. يعني إذا الشمس غربت وأنت نظرت إلى اتجاه الغروب رأيت حمرة مستعرضة في اتجاه الغروب تسمى ماذا؟ الشفق، الشفق الأحمر، هي حمراء. هذا الشفق الأحمر إذا اختفى دخل علينا وقت العشاء، دخل علينا وقت العشاء. فلذا يلزم الاحتراز يا إخوة في المغرب خاصة، لأن وقت العشاء الآن إذا أنت خرجت إلى البرية في الفضاء ونظرت إلى الشفق الأحمر تراه قد سقط منذ زمن، يعني ممكن يكون سقط من ربع ساعة مثلا قبلها. فلذلك للتأخير مثلا أنت تريد أن تصليها ممكن تصليها في وقتها الآن وهو حسن، لكن لا تؤخر المغرب إلى مثل هذا، لأن حتى بعض العلماء يقولون للمغرب وقت واحد لكن التحرير له وقت بداية ووقت نهاية. في الألفاظ العامية في مصر ما أدري أنتم سمعتموها، المغرب جوهرة فالتقطوها، المغرب جوهرة فالتقطوها، دليل منهم على أن المغرب يبادر به. ولذا فإنه يكره تأخير صلاة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة كانوا ينصرفون من صلاة المغرب، كما قال عدد من الصحابة كنا ننصرف من صلاة المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونترامى، يعني واقفين صف كل واحد يرمي بالنبل ينظر من الذي ساعده أقوى وسهمه يصل إلى مكان أبعد، كان اللي بيرموا بالقرص الآن الحديد مثلا، تعرف لعبة القرص عندكم في المحلة؟ رياضة موجودة، بس هم كانوا يرمون بشيء نافع بالسهام، ينظرون من الذي سهمه سيصل إلى مكان أبعد. كنا ننصرف من صلاة المغرب ونترامى وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله، يعني سهمي مثلا يصل إلى 20 متر أو 30 متر أنا أرى مكانه، إذن النور ما زال موجودا. فلهذا استحب التبكير بصلاة المغرب على وجه الخصوص استحب. ثم إن الصحابة لما قالوا إن المؤذن كان إذا أذن لصلاة المغرب ابتدرنا السواري، يريدون يصلوا ركعتين قبل المغرب، يريدون أن يصلوا ركعتين خفيفتين قبل أن يقيم المؤذن الصلاة للمغرب. الحديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، فهي سنة. فالشاهد أن أول وقت المغرب ما هو؟ غروب الشمس. آخر وقتها سقوط الشفق الأحمر. وقت العشاء من سقوط الشفق الأحمر إلى، نقف هنا، إلى من العلماء من قال إلى الفجر، لحديث ليس في النوم تفريط أكمل، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. يعني فقال وقته إذن يمتد للفجر. وقال آخرون وقته يمتد إلى نصف الليل، لحديث وقت العشاء إلى منتصف الليل. إلا أن الجمهور حملوا وقت العشاء إلى منتصف الليل عن هذا وقت الفضيلة، لأن النبي أخر العشاء يوما حتى ذاب شطر الليل، فقالوا كونه أخر حتى ذاب شطر الليل وقال هذا وقتها لولا أن شق على أمتي، إذا نقول إن هذا آخر وقت للاستحباب، بعد ذلك تكره. هذا عن وقت صلاة العشاء. وقت الفجر يبدأ من ظهور الشفق الأبيض، وهذه المشكلة الآن. ربنا قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هو ليس خيط كخياطة، إنما بياض في اتجاه طلوع الشمس. يعني إذا أنت جربت، ونحن قلنا نحن أمة أمية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا خرجنا ننظر إلى اتجاه طلوع الشمس الفجر، ابتعدنا عن الإضاءات، خرجنا سننظر نرى الفلق يفلق الله سبحانه وتعالى الإصباح، سترى بياضا مستعرضا بعرض السماء. هناك فجر يسمى الفجر الكاذب. الفجر الكاذب يكون بياض لكن جاي بطول السماء، جاي بطول السماء إلى منتصفها، لكن البياض المستعرض بياض بعرض السماء. هذا البياض في الأول يكون خفيفا غير واضح، ويبدأ بعد دقائق يتضح شيئا فشيئا. الناظر قد يختلف مع ناظر آخر في تعيينه، فلذلك من السلف كأبي بكر من يقول: كل حتى لا تشك، يعني حتى يعم البياض، ينتشر البياض بعرض السماء. هذا البداية، هذا البداية، النهاية طلوع الشمس كما لا يخفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد فلتتميم الموضوع أقول مستعينا بالله: والمغرب ووقتها واحد، وهو غروب الشمس، وآخره إذا غاب الشفق الأحمر. والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار يعني عند الأفضل إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق. قال: والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس. هنا بعض الحديث عن صلاة الفجر خاصة كما سمعنا بدايتها، وإن شاء الله بإذن الله يوم من الأيام كده نأخذ الإخوة ونخرج إلى الفضاء لتعليم عملي كيف يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لأن عشنا على هذا سنوات في بلاد اليمن، ما كان معنا ساعات، والبلاد جبلية والرؤية أمامك واضحة، فكنا نبني على أحيانا الخيط الأبيض من الخيط الأسود مفهوم تماما، ولكن سبحان الله أحيانا أيضا كنت تتعلم كيف توقت الوقت في الليل بالنجوم، يعني تفهم جيدا قول الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وبالنجم هم في الثلاث نجوم تشكل رأس، تشكل مثلثا ارتفاعه عظيم، قاعدته صغيرة لكن ارتفاعه طويل. هؤلاء الثلاثة النجوم الثلاثة تتحرك مثلا من الساعة 10 مساء قبل الفجر تكون في موضع معين، في الساعة في نصف الليل تكون هذه النجوم الثلاثة في موضع معين، معروفة الثلاثة النجوم. إن إذا دققت النظر شيئا ما يوما أو يومين تعرف بحركات النجوم في السماء كيف تهتدي إلى التوقيت، يعني بدون ساعة ولا شيء تعرف تقريبا أنك الساعة تقريبا. وإلا فرب العزة قال للصحابة: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، يعني علم أن كثيرا منكم لن يحصي وقت الليل بالضبط، ما نصف ما ثلث، لأن لم يكن عندهم ساعات فخفف عنكم. الشاهد من هذا يأتي يوم إن شاء الله للتدريب كيف نعرف وقت صلاة الفجر، وكيف نعرف قول أبي بكر رضي الله عنه: حتى ينفجر الفجر، وما الفجر المستطيل، وما الفجر المستطير، بإذن الله تعالى. قال: عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالصبح، أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر. فهذا يدل على أن الإسفار أفضل من التغليس. من التغليس الإسفار أن تقول مثلا: والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر ملأ بياضة. تقول لامرأة سافرة يعني كشفت عن وجهها، أسفرت عن وجهها، أسفر الصبح يعني أظهر انتشر بياضه وأظهر الذي كان مخفيا. عندنا حديثان في الأفضلية. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم والنسوة معه كنا ينصرفن من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، يعني كانت المرأة تصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام وتخرج متلفعة بمروطها لا تعرف من الغلس، ما يستطيع الرجل أن يميزها من شدة الظلام، فهذا يدل على انصرافها قبل الإسفار. وحديث آخر أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر. ففريق قال نعمل بحديث عائشة في التغليس، وفريق قال نعمل بحديث أسفروا بالصبح لنص النبي أنه أعظم للأجر، وقالوا المنطوق مقدم على المفهوم، المنطوق مقدم على المفهوم، فإذا كان في شيء الرسول صرح به أولى من الشيء الذي فهمته أنا من كلام الرسول، قد يكون فهمي خطأ، كذا قال بعض العلماء. وقال آخرون نجمع بينهما، الليالي الطويلة التي يأخذ الشخص حقه من النوم فيها يكون التغليس أولى، لأنه شبع نوم كما يقول العامة، يعني أخذ حظه من النوم. لكن الليالي القصيرة التي يؤذن المؤذن والناس ما زالوا نياما في الليالي القصيرة، ننتظر حتى يجتمع الناس فنؤخر الأذان إلى أن يسفر الصبح. وقال فريق من العلماء ندخل في الصلاة مغلسين ونخرج منها مسفرين، يعني نطيل في صلاة الفجر. لكن إخواننا الأحناف يا افتخار، ماذا في أنتم أحناف المذهب أم شوافع؟ أحناف، متى وقت الفجر عندكم في بلادكم؟ الإسفار، ما صورة الإسفار؟ أي يعني هل تخرجون، لأن بعضهم من الأحناف يصلي والشمس تطلع عليه، هل هذا ورد عندكم؟ لا، لكنك نعم ما رأيتهم، الحمد لله أنهم مش في البلاد. لكن عموما هم يحبون الإسفار، يحبون التأخير حتى ينتشر البياض. هذا باختصار، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.